السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار، وما زلنا في كل يوم آية، وصلنا لليلة السابعة من ليالي رمضان. والليلة النهاردة هكلمكم في آية، يعني آية مهمة جدا، بتقولك لو سمحت خلي بالك من لسانك، ومش بس لسانك في العموم، لأ، في نوع معين من انواع الحاجات اللي انت ممكن تعملها بلسانك، فبجد ان انت ممكن تأذي نفسك. بصوا، كتير جدا من الناس بيتساهل في مسألة القسم، الحلف، يحلف هنا كذب وهنا صدق، وهنا بيهزر وهنا بيضحك، وهنا بيأكد وهنا قصده وهنا مش قصده. كتير جدا بيحصل نوع من انواع التساهل في هذا الامر، وانا عارف ان في الاخر كل واحد بيحب ربنا وبيعظم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من اهم الامور وانت بتعظم ربنا ان انت تبقى عارف كيف تعظمه، ومن تعظيم ربنا سبحانه وتعالى ان انت تعظم القسم، الايمان. يا جماعة بصوا، القسم عبارة عن ايه؟ اما بحلف على حاجة، انا بعمل ايه؟ انا بأكد على حاجة. يعني مثلا انا الالم ده بتاعي، فعايز اقولك ان الالم بتاعي، فبقولك الالم ده بتاعي. طب عايز ان انا أأكد هذا الأمر، ممكن أأكد بشاهد أو مقايل لفلان، فلان مش الألم ده بتاعي، ومقايل آه خلاص يبقى أنا أكد، أو ممكن أأكد بفاتورة، أو ممكن أأكد بطريقة دينية شرعية مقدسة، أدخل اسم ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع عشان أقولك إن الألم ده بتاعي، فمقايل لك والله الألم ده بتاعي. خلي بالك، لو أنا صادق اللهم لك الحمد، إنما لو أنا أصلا كنت كاذب، فدي أنا رقم واحد، أنا كذبت، دي كذبة. إنما لما أقسم بقى على الكذب، لأ، أنا كده في حتة تانية خالص، أنت كده في حتة تانية خالص لو عملت كده. فرجاء انتبهوا لمسألة القسم. طبعا القسم منه معقود، القلب بيبقى يعني منعقد على مسألة القسم، إن هو بيحلف وقصده الحلف بجد، قصده القسم بجد. وساعات بيبقى الواحد بيتكلم ومش قصده القسم، بس بيجي الكلام كده ايه في صيغه القسم، زي الناس اللي تقولك ايه تعال اشرب شاي، طب والله اشرب شاي، والله يعني هو مش قصده ان هو يحلف، يعني ايه يعني والله العظيم، يعني هو بيقولها استغراب، هو مش قصده ان هو يحلف، ولكن انا بتكلم عن الحلف اللي هو قصده ان هو يحلف. ربنا بيقولك ايه بقى في القران؟ قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللي هو الأيمان اللغو ده اللي هو مش قصده حلف، مش قصده قسم، هو مش بيأكد حاجة باسم الله عز وجل، ده ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا به. وإن كان الطبيعي طبعا الحسن أن أنت لا تتساهل في هذا الأمر، وأن أنت تعظم القسم جملة وتفصيلا، وأن أنت تحاول أن أنت تبعد عن طريقة حتى الكلام اللي ممكن يكون فيها إكثار من مسألة القسم باللغو، يعني لا، لازم انت تحافظ على لسانك اكتر من كده. ولكن حتى في الجملة قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن ايه بقى؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. بس الايمان او القسم، الحلف اللي انت هتبقى بجد بتقوله ان هو قسم، ان هو حلف، ان هو ايمان، لا، ده ربنا هيأخذك عليه. أقسمت عليك بقى بالله، كام حلف أو قسم أنت أقسمته وكنت مش صادق، أو مش صادق قوي، أو حتى مش متأكد؟ تعملش في نفسك كده، تعملش في نفسك كده، اوعى اوعى. مدام حلفت أن أنت هتعمل حاجة لازم تعملها، مدام حلفت أن أنت هتروح مكان يبقى لازم تروح، مدام أي خلاص، مدام أنت حلفت على حاجة يبقى لازم أن أنت تكون صادق فيها. إنه ما فيهاش ان انت تحلف على حاجة وانت من جواك بتقول لأ انا مش هعملها، او مش هبقى شغال في الموضوع الفلاني، او او او او، وانت بتحلف عليه، لان مبدئيا انا كده بوعد وبخلف مثلا، او بكذب، وغير كده كمان انا مش بحفظ ايماني، وربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ على هذا القسم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طيب افرض انا حلفت على حاجة، والحاجة دي طبعا حاجة هعملها مثلا في المستقبل، والحاجة دي انا اكتشفت ان هي مش افضل حاجة ان انا اعملها، فساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها انا اقولك الشرع بيقولك لك ان انت تتراجع، وعليك كفارة ايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. خلاص، فانت لو حلفت على حاجة واكتشفت ان في افضل، او مثلا حلفت على شيء معين وبعد كده يعني كنت غضبان وحلفت عليه، وبعد ما هديت كده حسيت ان لا، القرار ده ما كانش افضل حاجة وبتاع، وانا كنت حلفت بس عشان خاطر انا زعلان وكده، خلاص تأتي الذي هو خير وتكفر عن اليمين. ولكن ابتداء وانت بتحلف لازم تبقى بتعظم الحلف والقسم واسم ربنا سبحانه وتعالى. فعش ان انت تكون بتحلف وانت ناوي ان انت متعملش، لا لازم تحفظ هذا الامر. طيب اضطريت ان انا لان انا لقيت مثلا حلفت على حاجة ولقيت ان غيرها افضل منها، او ان انا حنست قلت والله لا اعمل كذا وبعد كده لا يعني ما عملتش، ايه الحل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، عشان خاطر ما تتأخذش على ده، عشان ما تروحش تتحاسب يوم القيامة على ده، في كفارة في الدنيا. ايه بقى هي الكفارة؟ قال فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، ان انت تأكل 10 مساكين. طبعا في كتب الفقه الموضوع ده بيكون مفصل، ولكن ان انت تأكل 10 مساكين او كسوتهم او ان انت تكسر 10 مساكين او تحرير رقبة او ان انت تحرر الرقبة، كل دي الدرجة الاولى. يعني انت 10 مساكين تطعمهم او ان انت تكسوهم او ان انت تحرر الرقبة، دي الدرجة الاولى. يا كده. طيب مش معاك، قال تعالى فمن لم يجد، اللي هو معهوش بقى، تمام، ان هو مش يا كده يا صيام، لا هو لازم ابتداء ان هو يطعم 10 مساكين وعلى الفورية على طول، مش مثلا ربنا يسهل وقدامه ولما ربنا ييسر، لا على طول ان انت تطعم دلوقتي، تكسوهم دلوقتي، ان انت تحرر رقبة دلوقتي. طيب مفيش رقبة، خلاص يبقى ان انت تكسوهم او ان انت تطعمهم، لا معيش دلوقتي، طب هستنى 2-3 شهر لحد ما يبقى معايا واطعمهم، لا تصوم دلوقتي، تنتقل للدرجة التانية على طول. فمن لم يجد فصيام 3 ايام على طول، ان انت تبدأ في 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم، انت كده بتكفر عن هذه الايمان. ليه؟ لانك مؤاخذ، لانك هتتحاسب على ده، هتتحاسب، فبدل ما تتحاسب هناك خلاص طلع الكفارة دلوقتي، تطعم ما مش معاك خلاص صوم على طول. قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وبعد كده ربنا بيقول لك إيه، واحفظوا أيمانكم، احفظ أيمانك، اوعى ان انت تتعامل معاه بابتزال، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. شرع كريم، شرع ربنا سبحانه وتعالى كريم، فخلي بالك بالله عليك. طبعا كل اللي انا بقوله ده في اليمين اللي انت بتقسمها على حاجة في المستقبل، مثلا ان انت هتعمل كذا، هتدي كذا، هتخلي كذا، وحنست مثلا، حنست يعني ما عملتش الموضوع، خلاص يبقى انت عليك هذه الكفارة. انما في ايمان بقى تانية، ودي مصيبة للمتساهل عليها، هي ان هو مش بيحلف على حاجة في المستقبل، لا هو بيحلف على حاجة في الماضي وبيؤكد، يعني هو بيكذب على حاجة في الماضي، تمام، وبيؤكدها بالقسم. دي بقى اليمين الغموس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، غضبان على طول. يعني يمين الغموس دي مشكلة كبيرة جدا جدا، انت يعني اسأل الله عز وجل يعفو عنا، ولكن لازم تخلي بالك، لازم تخلي بالك. الكبائر منها اليمين الغموس، كبائر الإشراك بالله والعقوق الوالدين وقتل النفس ويمين الغموس كما قال صلى الله عليه وسلم. فاليمين الغموس دي بتغمس صاحبها في النار وبتغمس صاحبها في الإثم، فابعد عن هذا الأمر. طيب صفاتها عاملة ازاي؟ دي ان انت بتحلف على حاجة في الماضي، تمام، يعني حاجة كذب أولا، وبتحلف عليها بتؤكدها بالقسم، وحاجة في الماضي، والله حصل كذا، والله الحاجة دي بتاعتي، والله الموضوع الفلاني، والله رحت هناك، وانت اصلا لا رحت ولا الحاجة دي بتاعتك ولا حصل ولا اي حاجة، وانت بتقسم بتؤكد بسم الله عز وجل ان هذا الامر حصل، وانت متعمد، تعرف ان ذلك كذب، تعرف ان ذلك كذب وتؤكده بسم الله عز وجل، ده يمين غموس. بالمناسبة طب ده كفرته ايه؟ لا كفارة له. الله، امال ايه الكفارات اللي موجوده دي؟ لا دي كفارات، دي في اليمين المستقبلي، انت هتعمل حاجه ما عملتهاش طلع بقى الكفاره. انما يمين الغموس ده حاجه عدت، فانت بتؤكد شيء مضى، حاجه مثلا بتاعتك، بتقول ان حاجه مش بتاعتك، بتقول انها بتاعتك، مشوار معين انت عايز تقول ان انت رحت وانت ما رحتوش، فبتقول والله رحته، فلا دي حاجه عدت، ده يمين غموس. طب ده كفارته؟ ملوش كفاره. طب يا مصيبتي، طب امال اعمل ايه؟ توب، حله الوحيد التوبة، توبة بجد، توبة بشروطها، توبة بندم، توبة بعزم على عدم العودة، توبة بإقلاع، توبة ان انت ما تعملش كده تاني. فخليك عارف ان القسم يا لغو يا اما منعقد، واللغو قلل منه ما استطعت، طيب المنعقد اللي انت تريد ان تؤكد باسم الله عز وجل على هذا الامر، لو حاجة في المستقبل اعملها، واحفظ ايمانك من اللغو، واحفظ ايمانك من الحنث، احفظ ايمانك من الضياع. ولو ما عملتهاش عشان خاطر ضعفت او عشان خاطر انت فعلا لقيت ان غيرها هو الافضل، يبقى عليك كفارة، والكفارة درجتين، القدرة مع الدرجة الاولى ان انت لو قادر ان انت تطعم او ان انت تكسو خلاص. طب مش قادر، على طول تصوم، والكفارة على الفورية. طيب اليمين بقى التاني اللي هو مفهوش كفارة، هو ايه؟ هو يمين الغموس، وده على حاجة مضت. فبالله عليك احفظ نفسك منه، لان لنا ولا انت ولا اي حد قد ان هو يعذب بهذا الامر. اسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا، وان يرزقنا حفظ ايماننا ولساننا. يا رب اهدينا وتوب علينا واعتقنا وعلمنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.